أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. في هذه الآيات يعني الله يبين في هذا الكتاب العظيم المبين الذي بين فيه كل شيء أن قد جاءكم بصائر. قد جاءكم أيها الناس جميعا بصائر من رب. ما هي البصائر؟ هي البينات والحجج والبراهين التي تدل على ألوهية الرب سبحانه وتعالى وأنه أحق بالعبادة وأن غيره لا يستحق العبادة وأن رسوله صادق وأمين. نعم. وأن هذا القرآن الذي جاء بكم ليس هو أساطير الأولين. فهذا كله جاء في القرآن فيبين هذا القرآن إنه البصائر هنا البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبصر لنفسه إيش معنى؟ قال فمن اهتدى فإنما يهتدي منه. من آمن بهذا القرآن وآمن بهذا الرسول واتبعه فلنفسه فهذا عمله لنفسه فسيجازى بالطيب نعم ويدخل الجنة وينعم في الجنة. ومن يعني عمي عن هذا الحق وقال إنه كذاب الرسول وأن القرآن هذا أساطير الأولين وقال إن الرسول تعلمه من عبد حبشي كان يجلس إليه في مكة مثل ما قال في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي. كيف الرسول يتعلم من عبد حبشي وأنت تعرف القرآن؟ وهذا كل مغالطة يعني بس عن عناد لأنهم يعرفوا الشعر يعرفوا القرآن ويعرفوا النثر ويعرفوا يقصدون يعني الناس المتعلمين والمثقفين يعني فالشعر غير ولا هذا ما هو شعر. فلأجل ذلك فيبين قد جاءكم بصائر من ربكم هذه الحجج وهذا القرآن وهذا الرسول الذي جاءكم يوم. فمن أبصر فلنفسه. فمن آمن بهذا القرآن واتبع الرسول وآمن به فعمله لنفسه فسيجازي هذا العمل يوم القيامة عندما يبعث فيدخل الجنة وينعم. ومن عمي عن القرآن وما آمن بالقرآن بل كذب وهذا فعليها فإساءته عليه كأن المبتدى معنا. وما أنا عليكم بحفيظ. ما أنا الضمير في أنا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بحفيظ. أنا ليس يعني حفيظ أحفظ أعمالكم وأراقبكم فيها. إنما الله هو الذي يفعل هذا. إنما علي البلاغ. أنا أبلغكم أن تؤمنوا بالله وتوحدوه وتطيعوه وتطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي علي. يعني أنا لست برقيب عليكم ولا شيء وإنما أدعوكم إلى التوحيد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل هذا أنا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم وكذلك نصرف الآيات يعني مثل ما بينا هذا قد جاءكم مثال نصرف الآيات في سور كثيرة مرة كذا يبين مرة كذا يبين مثلا عاقبة المؤمنين أن الله ينصرهم ويؤيدهم وعاقبة المكذبين أن الله نعم ينزل بهم العقاب والعذاب وغير ذلك كما حصل بقوم هود وبقوم صالح وبقوم لوط، حتى قال فيها وما يعني وما أمر الظالمين ببعيد، الآية في سورة وما هي من الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين يعني إيه معنى ما هي من الظالمين من قريش، أنتم الذي كذبتم، يعني الذي الأعذاب الذي نزل في قريش وبيهود وبقوم هود وبقوم صالح وبقوم لوط ما هو بعيد، فإن الله إذا أراد ذلك يحصل، وقد حصل ذلك في غزوة بدر، ففي غزوة بدر جاءوا ليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 من كبارهم وصناديدهم، وهذا كان أشد إيه يعني عليهم من إيه بأن الله ينزل عليهم صعب، فيكون قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يؤذونهم وكانوا يعني، ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، يعني وليقول هؤلاء الكفار درست، يعني تعلمت القرآن هذا قرأت وتعلمت هذا القرآن فيما قالوا له، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه البشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال في آية أخرى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني أعانه عليه، وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وهو يعرف أساطير معناه حكايات مفرده أسطورة يعني زي حكاية، ولذلك كان رجل من قريش نعم يذهب إلى فارس وإلى الروم ويأتي بقصص من هناك، فإذا جلس الرسول يقرأ القرآن في جهة ويجلس هناك في جهة بعيدة ويقول هذا محمد يقص لكم قصة هود وقصة صالح وقصة أهل الكهف وقصة مثلا ياجوج وماجوج، أنا أقص لكم أعظم الناس في هذا الوقت وهم إيه الروم والفرس، ولذلك وكذلك قال يعني الوليد بن المغيرة بن شعبة لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوه يسمع، فالرسول بده يشوف قرأ عليه سورة فصلت، فلما قرأ عليه سورة فصلت ووصل إلى يعني في قوله صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلف ألا تعبدوا إلا الله قالوا أسألك بالرحم أن تسقط، سمع صاعقة قال له كنت تسقط عليك ذاك الوقت، ورجع إلى قريش تقريبا ما هو زي ما راح، وراح كان يبغى ينتصر، وإذا في رجع كده ما لك إيش سحرك محمد يعني وعشان يعني يثيروه جدا قالوا له يعني ومعروف إنه رجل غني يعني عشان يثيروا أبو جهل قال له يعني أنت إيش يعني أنت تبغى إيش يعني صباحا تذهب إلى أبي قحافة يعني أبي قحافة يجي إيه يفترك وفي الظهر يعشيك وعشان يثيروا يعني يزعل، يعني هو ما يروح عند أبي بكر يعني عدة وحدة عشر رجل غني عنده الأموال الشيء كذي يمكن أغنى من أبي بكر كثير كمان عشان يسير، ثم بعد ذلك إيش قال قالوا يعني أنت خلاص خسرنا رجل مننا وكذا وكذا فقال له إيش تقول في القرآن، فقال هذا الكلام إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبدي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا حتى رجل من قريش كان قال بعد 19 خلاص 19 أنتم يا قريش آلاف مؤلف أنا كفيكم 17 واثنين أنتم يا قريش ما تقدروا عليهم تضربوا خزنة النار دول وتخرجوا من النار اللي يقولها محمد هذا، وكذلك يعني يسخر بالزقوم، ايش الزقوم يقول ابو جهل الزقوم معناه ايه يعني تجيب تمر وتجيب ايه نعم يعني زبدة خلاص هذا هو الزقوم، هذا الزقوم اللي يقول محمد تعالوا يقول للناس عشان يعني السخرية تعالوا تزقموا انا اطعمكم تمرا وزبدة، وكل هذا بعد ذلك شافوا ايش انك ابو جهل قتل يعني في بدر كافرا مشركا، وكذلك بعض من اخواني وبعض اخواني الله الايمان واسلموا وحسن اسلامهم وصاروا على ولنبينه ولنبين هذا التصريف في القران، فتجد مثلا في سوره يتكلم عن التوحيد في سوره يتكلم عن الاحكام في ايات كذا، وخصوصا السوره المكيه مثل هذه السوره المكيه هي كلها تبحث في التوحيد وتبين حال المؤمنين بالله وبالرسول والتصديق والمكذبين ما حال صدقهم، فذكرت قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وهيم وكذلك يعني غيرهم من الأمم وليبينه لقوم يعلمون فهذا تقريبا هو وليقول درست يعني ايش معنى درست يعني تعلمت تعلمت وقرأت القرآن مثل ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني تعلمه من عبد حبشي. فقال لو كان تعلم من عبد حبشي يجيب لكم قرآن حبشي كمان، لانه دائما الطالب اول ما يتعلم يعرف يتعلم ايش علم مدرسه، ثم ربنا يفتح عليه يصير احسن من المدرس. هذه العادة، ليس معناه انه المدرس هو هذا، وهذا شيء مشاهد يعني كثيرا ما يقع يعني بعض هذا او مسألة علمية يفهمها الطالب ولا يفهمها المدرس، ويكفي في ذلك. نعم، وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهمناها سليمان، سليمان الولد نعم والأب يعني فهم، وهو سبب في ذلك. ايش القصة؟ القصة ان يعني رجل يعني يعني الأغنام مشت في زرع، فهو قال لا انتوا هذا الخبز كذا وكذا. فبعد ذلك فهم سليمان ان هؤلاء الذين يعني مساتينهم ذهبت ياخذوا هذه الزرع ذا وينبتوه ويخدموه حتى يصير طيب، ثم بعد ذلك فسليمان. وكذلك القصه ذلك لما جاء سليمان عليه السلام مرأة قالت ان يعني جاء الذئب واكل احد الطفلتين، فهذه قالت هذا ولدي، هذه تقول لا هذا ولدي. فلما ذهبوا الى الان قال لا جيب السكين نقسمها بسنين. صاحبة الام قالت لا لا لا لا تأخذها، هذه قالت نعم. ففيه من هذا انه مو ولدها، فلذلك اذا كان القاضي يعني فطين يعرف المبتلين من الموات، يكون ذكي ويعرف العفاريت ويعرف الشياطين، ابدا يعرف هذا دحين. والله يقول فهو كلا اتينا حكما وعلما، يعني مدح ايه؟ مدح سليمان ومدح، وهذا دائما كذا يفهم يعلمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى اتبع، يامر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتبع ما اوحي اليك. ايش اللي اوحي اليه؟ هذا القران الذي بايدينا من ربك انت واتبعه. يعني يأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أوحي إليه في هذا القرآن، وكذلك يأمر أمته جميعا والمؤمنين الذين آمنوا أن يتبعوا ما أوحي إليه من هذا القرآن، وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ثم قال من ربك من خالقك ومنجدك من العدم إلى الوجود، أو ممن يعني يقوم بشؤونك، لا إله إلا هو، وهو لا معبود بحق إلا هو، وأعرض عن المشركين. يعني اترك يعني اصبر على المشركين، يؤذوك ويؤذوا اصحابك في مكة، حتى ان مثلا بلال يؤتى في الرمضاء نعم، ويجعل في الصحراء ماذا في الرمضاء، ويجعل عليه حجر ويقول يقول اكفر بمحمد، فيقول احد. وكثير كثير من اصحاب رسول الله كانوا يأتون به ويأمرون بان يسب الرسول او يتكلم فيه، ومع ذلك يعني فاعرض عنه، ولكن ربنا سينصرك وسيؤيدك نعم، ويكون لك النصر والعاقبة لك ولأصحابك الذين اتبعوا. وقد حصل ذلك بعد سنوات، الرسول أوذي في مكة 13 سنة، ثم هاجر أصحابه إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة، فجاء وهاجر إلى هذه المدينة. وما مضت السنة الأولى والسنة الثانية حتى تبتدي غزوة بدر، وينتصر الرسول على قريش نعم، ويقتل الرسول وأصحابه 70 ويأسوا سوا. وأنزل الله تعالى يوم نقش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهذه البطشة الكبرى هي إيه؟ يوم بدر. وقد انتصر الرسول، حتى أن أبا جهل من الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عبد الله بن مسعود. ورجل عبد الله بن مسعود يعني رجل كده نحيف، يعني ما هو من رجال الضخام أو الطوال. حتى رجل على بطنه وقال له رويع الغنم، اللي كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة، يعني يسلم على يده ما يرضى كان. فهذا يقطع. وهكذا دائما، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما ينصر أولياءهم، يعني قد ينالوا شيء مثل قوم هود وقوم صالح. وهذا يعني يقول اتبع لا إله إلا وأعرض عن المشركين، معنى يعني اصبر على أذاهم وأعرض عن أي يعفو عنهم واسمح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك بنصرك ويغفرك عليهم. وعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنهم لو شاء لهدنا، لو أراد يهديهم كان هداهم كله. ولأجل ذلك حتى يظهر لأهل الجنة من يدخل الجنة، ولأهل الله والله لو شاء لهداهم. فالذي هداه نعم فبفضله وبجوده وإحسانه وكرمه، ومن خذله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فخذل أبا جهل وأبو لهب وأمثال ذلك، وهدى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، هذا يعني برحمته سبحانه وتعالى، وهدون أضلهم. ولذلك قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكفار. ولو شاء الله ما أشرك، يعني لو شاء الله ما أشرك الكفار كلهم يصيروا مؤمنين، لكن مشيئته جعلت هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كفار وهذا لهم. قال وما جعلناك عليهم حفيظا، يعني ما جعلناك عليهم تحافظ تحفظ أقوالهم وأعمالهم وتحاسبهم، أنت عليك البلاغ، أنت لما بعثك الله تأتي إليهم وتقول لهم أعوذ بالله وحده لا شريك له وأؤمن بالله وبالملائكة والكتب والرسل وأؤمن بهذا القرآن واتبعوه وأعملوا به، هذا عليه. وأما كون هدايتهم هذا إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من شاء ويخذ من شاء، فهدى أناسا وخذل أناسا وهكذا يعني الآن. وما أنت عليهم بوكيل، يعني ما أنت عليهم بوكيل، مثل ما قال في آية أخرى إن عليك إلا البلاغ، وكما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذه الآيات كلها نزلت قبل الأمر بالجهاد، يعني آيات منسوخ العمل بها. بعد ذلك أنزل الله تعالى قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه يعني آيات منسوخ، ومعلوم أن النسخ القرآن في منسوخ اللفظ ومنسوخ المعنى، وهذه من آيات بعد ذلك الله قال قاتل المشركين خلاص تقوى الإسلام وقوي وصار هذا، فصار أي واحد لا يقول لا إله إلا الله محمد ونحن نكفر عليهم نقاتل، إما يعني يسلموا وإما يؤدوا الجزية، هذا لا بد من هذا. ولذلك يقول اتبع ما في إليك من ربك لا إله إلا هو ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غيره. أصل لما المؤمنون كانت الدعوة سرا، يعني مضى 3 سنوات من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة سرا، يعني الرسول يعرف إنسان رجل طيب عاقل يقول هذا ترى محمد نبي تعال آمن به. وذلك أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء مثل زوجته خديجة، وأول من الموالي يعني زيد، ثم كذلك من أطفال علي، وكان وبعد ذلك صار أبو بكر وكذلك عثمان وطلحة وناس قليلين، ولا مضت يعني 3 سنوات. ثم الله أمر رسوله أن يصدع بالأمر، فلما صدع بالأمر صار إيه؟ صار بعض المؤمنين يسبوا آلهة المشركين، ايش اللات هذا والعزة ما ينفع ولا شيء، حجر هذا او هزل او غير. فلما صار يسبوا المشركون كمان قالوا نحن نسب ربك، مين اللي تعبد الله يسب الله، فامس الله تعب ولا تسب الذين يدعون، لانه هذا فيه مصلحة لما يسفه بآراء الكفار والمشركين هذا طيب، لكن لما يؤدي هذا الى سب الله فالله نزه ذلك. لا تسبوا الذين يدعون من دونه، يعني لا تسبوا المشركين والكفار، فإنك إذا سبوا يسبوا الله، سب الله أعظم، فإذا هذا فيه إيه؟ مصلحة، لكن هذا إيه؟ سب الله أعظم من سب إيه؟ قال نهى الله عن ذلك، ولذلك قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا يعني ظلما بغيره، وهذا قد حصل ذلك من إيه؟ وقد حصل ذلك كذلك حتى هنا في المدينة، يعني في آيات أن لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة وكان بعض من الأنصار أسلم والبعض منهم لم يسلم، فكان بعض الأنصار لا يزالوا على الشرك وعلى الكفر، فكانوا يجد الواحد عنده صنم يعني يعبده ويتخذ إلها، فكان الشباب دائما يتحمس للدين، فكان مثلا معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ يعني ولده يذهب إلى مثلا إلى الصنم الذي لسعد بن معاذ فيأخذ الصنم ذا ويروح يعني يوسخه مثلا يجيب الوساخة والدم والعجرة ويروح في جهة مثلا في محل في المدينة، فهو لما يجي الصباح ما يتريه يروح يدور التقيم برمي في جهة يروح يأخذه يمسحه ويغسله وينظفه ويجي ويحطه، بكرة الشباب هذول كمان في الليل يأخذوه ويرموه في جهة، حتى في مرة من المرات أخذوه في جهة ورموه في بئر وعلقوا فيه كلب ميت خلاص. فلما جاء شاف هذا يعني في مرة الثانية في مرة الثانية جاب له سيف وعلقوا عليه، يعني معناه سراجة عجل يسوي إيش يسوي بالسيف، يعني إذا جاء له أمره. فبعد ذلك فهم هو من نفسه أن هذا الأولاد ما يصلح، ما يصلح إلى ذلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وجعل الفأس على أكبرهم قال من فعل هذا بآلهتهم من قبل، قالوا فتن يذكر من قال له إبراهيم، قال فأتوا به على أعين الناس لعل، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتهم، قال بل فعله كبير ما تشوف إلا عليه الفأس، أنا ما عندي لا فأس ولا عندي سيف، يعني معناه هذا إيه؟ تمكيز هذا يعني أنا أقول هذا الإله خربان، لكن الإله لازم أول يدفع عن نفسه الضر بعدين ينفع غيره بلا بد، فما في فائدة. فلذلك يعني قال الله تعالى في هذه الآية يعني ولا تسبوا الذين يسبوا الله عدوهم بغير علم كذلك زينا لكم. وقد ذكر هنا يعني الشيخ ابن كثير مسألة في هذه الأشياء، قال وروى ابن جرير وابن حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش انطلقوا فلندخل على هذا الرجل، يعني على أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، وإن فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن أبن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسد بن البختري، وبعثوا رجلا منهم قال له المطلب قالوا استأذن لنا على أبي طالب، فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك فأذن لهم فأذن لهم عليه فدخلوا عليه فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا وأن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا وندعه وآله وإلها. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هؤلاء قومك ونعمك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريد؟ قال نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم من أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وعدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل وأبيك إحنا بهذه أبي هذا ممنوع في الإسلام لك عشرة أمثال. قال فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. تقولوا لا إله إلا الله خلاص تصير إيه تملك العرب والعجم وتصيروا أنتم السادة، وهم ما يقولها. ولذلك الرسول لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشي واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فأبوا واشمأزوا وقال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها. قال فإن قوم قد فزعوا منها. قال يا عم ما أنا بالذي أقول غير حتى يأتوا بالشمس ويضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس ويضعوها في يدي ما قلت غيرها. فغضبوا وقال لتكفن عن شتم آلهتنا وإلا لنشتم آلهتك من يأمرك. فذلك قوله فيسب الله عدوا بغير علم، ومن هذا القليل هو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. وما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب، يعني واحد سب الإنسان فإذا سب أباه كمان الثاني سب، فيكون من السب في سب أبو الإنسان هو هذا. فلذلك في نهي من هذا. ولذلك قال وقال ثم بعد ذلك يقول وكذلك زينا لكل أمة عملهم وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار بهم كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية عن الضرر. فتجد المؤمن يحب يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ويصلي ويؤدي ويؤمن، والكافر يعبد الأصنام ويكذب الرسل ويقول القرآن سحر وكذب والنبي مجنون، وهذا كل مثل. ثم بعد ذلك إلى رب المرجع فينبيهم إن يجد إن عمل خيرا وجد خيرا وإن عمل شرا وجد خيرا. هذا معنى تحقيق الآية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم. القسم معنى الحلف، يعني أقسم الكفار والمشركون في مكة بالله جهد أيمانهم، يعني أيمان مؤكدة والله والله والله كده مثلا أو غاية جهدهم، يعني حلف الأيمان العظيم. أنت أيها محمد أنت نبي وأنت رسول، الأنبياء قبلك جاءوا بآيات. موسى عليه السلام كان عنده عصا يضرب بها الأرض فتتفجر 12 عين، وأنت تقول أن عيسى نعم كان يحيي الموتى نعم وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. نبغى منك كمان أنت آية حتى تصغي هذه حتى نشوف. فقال لم ايش تقولوا؟ قال الصفا الموجودة في مكة شو قبل قديه كبره بغى يصير ذهب، فإذا صار ذهبا نحن نؤمن به. فالرسول أراد يعني يحب إيمانه يدعو الله، وكذلك يعني صالح نعم قومه دعوا صخرة خرجت منها ناقة عشراء إما كده آية زي هذا، إما سحي الموتى وإما تجيب لنا يعني ناقة ولا ونحن الشيء الذي نريد منك تأتينا به. مثلا الصفا هذه موجودة ومعلومة الصفا إلى الآن لسه ما بيه يعني جبل من الجبال يكون ذهب، حتى كل واحد يأخذ زي ما يبغى، يأخذ يعني يعني حجاج كلها يصير ذهب ويصير تاجر كبير ولا يصير هذا. فالرسول أراد يعني إذا فعل ذلك أنهم يؤمنوا، فدعا الله فجاءه جبريل عليه السلام فقال له يعني طيب هذه الآية لو نزلت هذه الآية وما آمنوا ينزل بهم العذاب. ولذلك دائما هذه الآيات إذا يعني سلها الله وصارت وما آمن الناس ثم ينزل. فلقوم صالح ماذا فعلوا لما عقروا الناقة؟ نعم ضد الناس العذاب ثلاثة أيام. أول يوم اصفر وجوههم، الثاني نعم احمر، الثالث اسود، اليوم الثالث نزل العذاب، بعدين ينزل بهم العذاب ويموت. فالرسول ما أراد، لعل الله يكرم من أصلاب من يؤمن بك فأترك. ولأجل ذلك فأقسم بالله جاء لإن جاءتهم آية دليل على قوله ليؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله، أنا ليس الآيات بيدي حتى أجيب لكم، هذه الآيات عند الله. ولأجل ذلك يعني لازم أنتم لا تفعلوا مثل هذه الآيات، فإن إذا جاءت بعد ذلك ما أمنتم ما يشكركم أنها. قال وما منعنا أن نكثر من الآيات إلا أن كذب بها الأولون. أن كذب فقوم صالح كذبوا بها ناقة عشراء، يعني صخرة تتفجر وتخرج ناقة حامل لها عشر أشهر وتجلس شهرين وتلد، ثم بعد ذلك إيه يوم تشرب الماء اللي في القرية، ثم واليوم الثاني يحلبوها. هذا مكسب بالنسبة للعربي خلاص، رجل عربي لأنه قوم صالح هنا في صلاي صالح جنبر هنا بينه وبين 40 كيلو خلاص. قالوا لا ثم إيه قال فعقلوا الناقة، مع أنه واحد رجل ليه أنه اتفقوا على ذلك. وكذلك الناس المكذبين كذلك اللي بيكذبوا القرون. ولأجل ذلك الله ما يرسل آيات لأنه هذه إذا ما آمنوا بها ينزل بهم العذاب ويدفع بهم العذاب. فلذلك قالوا تجعل لنا الصفا ذهبا، فقال لهم إن فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله يدعو، فجاء جبريل عليه السلام فقال له ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائب. وقد حصل ذلك، فإن الذين هؤلاء كانوا يعادوا الرسول بعضهم هداه الله الإسلام، يعني مثلا أبي سفيان ولد معاوية وكثير من أصحاب الرسول في عام الفتح أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد أن كانوا أعداء للإسلام. ويكفي ذلك مثلا يعني وزوجة أبي سفيان وغير ذلك كلهم أسلموا. فلذلك كان هذه الآيات يعني لا فائدة فيها. ولذلك أقسم الله جدا يقول إنما الآيات وما يشعركم، يعني وما يدريكم، وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذا قد يكون خطاب للمشركين وقد يكون خطاب للمؤمنين. وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، إذا جاءت يقول بعضهم يعني يفسرها جاء لا هذه صلة يعني زائدة، ولكن العلماء يتخاطب بأسلوب العلمي، بأسلوب العلمي، لأن واحد عامي يسمع واحد عالم أو طالب علم يقول أن هذه الكلمة زائدة في القرآن يقول يتلابش معه كمان زيادة في القرآن، القرآن ما في زيادة، لأنه يتكلم إذن يتكلم بإيه؟ بالأسلوب العلمي، أسلوب العلمي. صلة العامي ما يعرف إيش معنى صلة، الرجل العادي ما يعرف معنى صلة أبدا. فإذا هم يعبروا بتعبير، وإلا معناها يعني معنى ما يشعرك أنها إذا جاءت يؤمنون. إيش يدركوا؟ هل يؤمنوا ولا يؤمنوا؟ ما تدركوا. وهذا موجود في القرآن في قول الله تعالى في الآية يعني الذي يذكر فيها إذا جاءت ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ألا تسجد إذ أمرت، يعني إيه تسجد يعني ألا تسجد، فلا إيه زائدة. وكذلك وحراما على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم إيه يرجعون فلا زائدة. فهم عبر تعبير علمي، فتعبير العلمي صلة. إذا عبر تعبير كذلك لما مثلا عالم يقول مثلا هذا إيه مجاز، الرجل العادي ولا هذا، أو كمان الرجل الذي يعني يريد أن ينتقد القرآن وينتقد الرسول يقول كيف هذا زائد. فلذلك يعبر بهذا التعبير. ولذلك الأسجد لإن جاءت ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم قال ونقلب أفئدتهم، يعني نحول. إيش معنى نقلب أفئدتهم؟ بعد ما كان مؤمنا يعني كافرا يصير مؤمن، واحد بالعكس كان بعد ما كان جاءتهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول، يعني أول ما آمن به كذلك نبقي إيه يعني أفكاره وعدم الإيمان به. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر أن تقول. وهذا يدل على أن الله يعلم ما يفعله الإنسان في المستقبل، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. ولذلك جاء في آية أخرى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني أن الكفار في جميع يعني العالم يوم القيامة إذا رأوا العذاب ليش كذبتم الرسل؟ ليش كذبتم هود وكذبتم هودا وصالحا ومحمدا؟ يقول لا يا رب، ردنا الى الدنيا وارسل علينا هذا الانبياء نحن نؤمن. الله يقول ايه؟ لو ردوا وارسل مثلا ارسل محمد صلى الله عليه وسلم الى قريش وابي جهل وابي لهب ما يؤمن. مين بيقول هذا؟ الرب. قال ولو ردوا لعادوا لمن؟ برضو يكذبوا، لان الله كتب عليهم الشقاء، ما يمكن يتغير ابدا خلاص. ولذلك وجاء في آية أخرى كذلك مثل هذه، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإن كنتم إيه من الخاسرين، وكنتم من الساخرين، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أخبر سبحانه وتعالى ولو ردوا لم يكونوا على الهدى. وجاء في الآية الأخرى التي في سورة الأنعام لنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لأن الله يعلم ماذا يكون الإنسان، يعلم ماضيه وحاضره ومستقبله. هذا ولذلك يقول وأقسم الله جل إن جاءتهم آية لكم من الآيات وما يحدثكم أن إذا جاءت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم، يعني ونتركهم ونذرهم معنى نترك، وهذا نذرهم دائما ما له يعني إلا يعني فعل مضارع وفي طغيانهم يعمهون، يعني يلعبوا في كفرهم، يكذب الرسل ويكذب هذا حتى يأتيه الموت أو يأتيه العذاب الذي ينزل. ولذلك هؤلاء الذين كذبوا الرسل يعني مثلا يعني فرعون يعني لما كذب موسى وفعل كذا وفعل هذا، بعد ذلك إيش حصل؟ أنه غرق في البحر. والسبب ذلك مثل أخبر الله تعالى عنه في كتابه، يعني ذكر أنه قالوا له إن هؤلاء لشرذمة القليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرفين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرس كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ايش حتى لما جاء البحر جاء ساي فلسفه يقول ان البحر يعني خاف منه وانطلق لموسى. كيف يدخل البحر؟ ما اراد يدخل البحر، فجاء جبريل عليه السلام يقول راكب على فرس نعم انثى، وهو راكب على فرس ذكر، الفرس الذكر اذا راى الانثى يهجم، فاذا دخل الرئيس المرؤوسين ايش يساووا؟ ما يقدر يدخل برا، العسكر والضباط خلاص دخل موسى عليه السلام وبني إسرائيل يخرج من جهة ويأمر الله البحر أن يعود كما كان، خلاص هلكوا عن آخره. حتى لما غرق قال بلكن يعني عشان لا يساي يعني قال الله تعالى يعني اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بعد ذلك طفى على البحر ورأوه الناس أنه كذاب وأنه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أنه هذا كله كذب، وهذا كل الله بيذكره في القرآن عشان إيه يتعب يعني قريش ويعرف أن الذين يكذبون الرسل كذا بيقعوا، فأنتم كذلك إذا كذبتم محمد وما آمنتم به فإنه سينزل بكم العذاب الذي نزل بالأمة، فإن محمد أعظم من هود ومن صالح ومن إبراهيم نعم فينزل بكم. ولذلك حصل بهم يعني أول شيء يوم بدر وبعد ذلك الانتصار كذلك ينتصر. غزوة أحد بغلطات الصحابة حصل بعض الهزيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لم تقف في هذا المكان لا تبرحوا، فخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن المسلمين يعني أنا يعني أن أنظر يعني المسلمين لا يمكن لهم نصرة إلا بالدين، إذا أخذ الدين وعنده لي ينتصر. أما الفلسفات الثانية دي كلها نشوف دحين مثلا فلسطين لها كم 45 سنة كل الآن انتهت، ودحين هذا الاجتماع حقهم يعني تقريبا أنا أظن فاشل ما يصلح أبدا. إسرائيل خلاص حصلت بلاد قد يكبر إيش يخرجها لي أو تعطيهم جزء بسيط، ثم هم كمان يعني ما هم ممتثلين الأوامر يعني مثلا. ولذلك إذا كان أصحاب رسول الله عشان تركوا مواقفهم نعم حصلت الهزيمة، مع أنهم كانوا يصلوا وكانوا يصوموا وكانوا يفعلوا كل شيء بس عزل. ولذلك القرآن يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا كله من عندي أنفسكم. الذين خالفوا رسول الله ما يجوا يعني 30 نفر، وكانت سارة الهزيمة بأن قتل المشركون أصحاب رسول الله 70 والرسول بنفسه شج رأسه وكسرت رباعيه، مع أنه كان يصل. طيب نحن لا عندنا نيجي نحارب الكفار المشركين ونحن نتك مثلا نشتغل بالربا على مصراعيه في جميع البلاد الإسلامية يمكن بعضنا ما يصلي، بعضهم يشرب الخمر. بلاد إسلامية تبيع الخمر، تبيع الخمر، يعني تساوي العضب وتعمل الخمر وتبيعه وتصدره إلى البلدان البلاد، سواء كانت كافرة أو ممنوعة. وفي بعض البلاد يمكن كمان يوجد يمكن الزنا ولا أشياء. فلذلك هذه المصائب التي تجد في مثلا ننظر هناك إيه بركان يصور في جهة من الجهة، هناك فيضانات، ليش هذا؟ وتفيع ما حد يقول ايش الصروف؟ اذا في شيء اشياء ما الناس ما هم قادرين ينتبهوا عليها، والاذاعات والصحافه اليهود ظلمونا فعلوا، بلاش كذا ربنا يسلط. الله قال ضربت عليهم الذله والمسكنه، ايش لا حول ولا قوه الا بالله، نظروا في طغيانهم يعمهون يلعبون حتى ينزل بهم العذاب وينصر الرسول وينصر اتباع الرسول، ودائما الغلبه والنصره لأهل. ان تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا، هذا كلام الله، كان حقا علينا نصركم. طيب ليه ما ينصرنا نحن؟ كان لازم ندور العله هذه، لكن ما بيدور العله، ليش ما ينصرنا؟ كان لازم ايه ينتبهوا لهذه الاشياء ويبحثوا عنها ويعودوا الى الذكر. ومع الاسف ما في هذا. هنا يقول في هذه الآية الأخيرة يعني البصائر، قال هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أبصر فلنفسه، كقوله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا قال ومن عمي فعليها، لما ذكر البصائر قال ومن عمي فعليها، إنما يعود وباله عليك، قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وما أنا عليكم بحفيظ أي بحافظ ولا رقيب، إنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وكذلك نصرف الآيات كما فصلنا الآيات في هذه الصورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو، هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين. وليقول المشركون والكافرون والمكذبون دارست في الآية يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم، هكذا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك. وقال الطبراني حدثنا قال سمعت عبد عباس يقول دارست أي تلوت وخاصمت وجادلت، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبا الآية. وقال تعالى إخبارا عن زعيمهم وهو الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. وقال إن هذا إلا سحر مؤثر إن هذا إلا قوم بشر. وقول ولنبينه لقوم يعلمون ولنوضحه لقوم يعلمون بالحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق لهؤلاء، كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا الآية، وكقوله ويجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ما ينتبع القرآن أبدا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني إيه صمم ما يسمع، أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا موجود وليقول درست أي تقدمت وأنت ثم يعني ثم قال اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليه. يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنتبع طريقته اتبع ما أوحي إليك من ربك اقتدي به واختفي أثره واعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين اعفو عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك ويغفرك عليهم. واعلم أن لله حكمة في إضلال، فإنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا بل لهم مشيئة، والحكمة فيما يشاءه ويختاره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله تعالى وما جعلناك عليهم حفيظا أي حافظا تحفظ أقوالهم وأعمالهم، وما أنت عليهم بوكيل موكلا على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ. وكما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسج. وقال في آية أخرى كذلك والآية اللي بعدها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عمل ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يفعلون يقول تعالى ناهيا للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها قال يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنحجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وقال في الآية اللي كنا قرأناها كذلك زينا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء القوم حب أصنام والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاء، ثم إلى ربهم مرجعهم أي معادهم ومصيرهم فينبئهم بما كانوا يعملون يجازيهم لأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. ثم قال يقول تعالى على إخبارا عن المشركين أنهم أقسم بالله جاد أيمانهم حلفوا أيمانا مؤكد لإن جاءتهم آية أي معجزة وخارقة ليؤمنن بها ليصدقنها، وإنما الآيات عند الله، قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا لا على سبيل الهدى والاسترشاد، إنما مرجع هذه الآية إلى الله إن شاء جاءكم بها وإن شاء تركم. قال ابن جرير حدثنا فقال إن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عين، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى فقال رسول الله أي شيء تحبون أن آتيكم به، فقالوا تجعل لنا الصفا ذهبا، فقال لئن فعلت صدق، قالوا نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون، فقام رسول الله يدعو فجاء جبريل عليه السلام فقال ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبن، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبا، فقال رسول الله بل يتوب تائبا. ونقلب أيام نحول بينهم وبين الإيمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.